لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عنوان حديثنا اليوم هو دروس من قصة موت أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. نريد من ذلك الوقوف على الدروس والفوائد والعبر في هذه القصة، ولكن من أعظمها الدرس الأول وهو فضل الموت على التوحيد. وقبل أن نشرع في هذه الدروس لابد لنا من تمهيد وتقديم وذكر لهذه القصة حتى يتثنى لنا الوقوف على فوائدها ودروسها. أما هذه القصة كما أوردها الشيخان رحمه الله عن المسيب ابن حزن رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فولد عنده أبا جهل وعبد الله بن أمية. قال: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم قربا منه وقال: أي عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية: أتغضب عن ملة عبد المطلب؟ أي تموت على ملة غير ملة عبد المطلب، تموت على ملة غير ملة أبيك وجدك وأجدادك؟ قال: فلا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يكررها عليه وهما يعدان تلك المقالة حتى قال: على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. قال: فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال: وأنزل الله عز وجل في أبي طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء والله أعلم بالمهتدين. هكذا عباد الله، مات أبو طالب على الكفر وعلى الشرك، مات أبو طالب النسيب الحسيب، مات أبو طالب صاحب الأعمال الكثيرة الجليلة للنبي صلى الله عليه وسلم. فأبو طالب هو الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم وكفله في صغرهم، وكان يحبهم أكثر من حبه لأولادهم. أبو طالب كان يزور عن النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعه من المشركين. أبو طالب دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم الحصار والحصن الذي حاصر فيه قريش النبي صلى الله عليه وسلم وبعض بني المطلب 3 سنوات، تحمل أبو طالب فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم الجوع والعطش والمشقة والهجر. أبو طالب الذي ظل يمنع النبي صلى الله عليه وسلم عمره كله إلى يوم وفاته من هذا المشركين، حتى أنهم لما تهددوا النبي صلى الله عليه وسلم يوما بالقتل قال لهم: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. وهو الذي مع ذلك يموت على الكفر ويموت على الشرك والعياذ بالله، ونسأل الله عز وجل السلامة وحسن الخاتمة. وهو الذي يموت كافرا والعياذ بالله. لماذا عباد الله؟ لأنه أبى أن يموت على التوحيد، لأنه أبى أن يقول لا إله إلا الله، مع أنه كان يعلم أن دين النبي صلى الله عليه وسلم هو خير دين على وجه التمسك بما عليه الآباء، ولكنه خوف ملامة الناس أن يترك ما كان عليه الآباء. وقد قال ذلك في أشعاره قبل موته، قال أبو طالب يوما للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد علمت أن دين محمد خير أديان البرية دينا، ولولا الملامة وحذار سب وحذار مسبة لأقول وجدتني به سمحا مبينا. يعني يا ابن أخي، لولا أن يلومني الناس على أن أترك ملة عبد المطلب لأسلمت ولدخلت في الدين. مات أبو طالب صاحب هذه الأعمال الكثيرة وصاحب هذا الشرف والنسب العظيم، مات على الكفر، مات على الشرك. وفي ذلك عباد الله دروس كثيرة، أي في هذه القصة وما أحاط بها دروس كثيرة. نقف على ثلاثة دروس منها لضيق المقام. الدرس الأول منها هو فضل الموت على التوحيد، والدرس الثاني هو مضرة تعظيم الأجداد والأسلاف والأكابر من أهل البر، والدرس الثالث والأخير هو فضل الوفاء وحفظ الجميل. فأما الدرس الأول وهو فضل الموت على التوحيد، فهذا ظاهر جدا من قصة موت أبي طالب. فأبو طالب النسيب الحسين الشريف صاحب الأعمال الكثيرة الجليلة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا عظيما، وحزن لموته صلى الله عليه وسلم حزنا عظيما لأنه مات على الشرك. فأبو طالب مع كل هذه الفضائل التي كانت له يموت على الشرك، يدخل النار، يخلد في النار لا يخرج منها أبدا. وغيره ربما من خمار الناس الذين لا يعرفهم أحد يدخل الجنة ولو كان قليل العمل، لأنه مات على التوحيد. اللهم اثبتنا على التوحيد، اللهم أحسن خاتمتنا واثبتنا على دينك وعلى توحيدك. ومما يبرز ذلك عباد الله هذه القصة وهذه الحادثة التي يحكيها الصحابي الجليل غريب بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي في سفر أو غزو. قال: فلما برزنا من المدينة، خرجنا من المدينة وصرنا خارج حدود المدينة، قال: إذا راكب يوضع نحونا، يعني يدفع راحلته بقوة وبشدة حتى نتوجه إلى راكب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الراكب لعلهم يريدوا إياكم. قال: فجاء الرجل فانتهى إليه فسلمنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين جئت؟ قال: جئت من عند ولدي وعشيرتي وأهلي. قال: وأين تريد؟ قال: أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قد أصبته، يعني الذي أمامك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمني ما الإيمان؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: لقد أقررت، يعني أنا أقر ذلك كله يا رسول الله. قال جليل: ثم انصرف الرجل يمشي في الركب معنا. قال: فهوت يد راحلته أو دابته في شبكة جرزان. شبكة جرزان يعني تحرك الرمح ضعيف. فهوت يد راحلته أو دابته في شبكة جرزان. قال: فهوت الراحلة وهوى الرجل فسقط على هامته فمات. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل. قال: فقام إليه ياس بن عمار، حذيفة بن اليمان رضوان الله عليهما، فأصعدا. ثم قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قبض الرجل. أي من قضاني؟ قال جرير: فأعرض عنا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أما رأيتموني إذ أعرضت عنكما وعن الرجل؟ يعني هل خدتم بالكم لما أنا أعرضت عنكم وأعرضت عن الرجل أي متأثرا صلى الله عليه وسلم؟ تغير يعني وجهه وحاله صلى الله عليه وسلم وأعرض قليلا عن الرجل وعن أصحابه. قال: فإني رأيت ملكين يبسان فيه طعاما من ثمار الجنة، فعلمت أنه مات جائعا. قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا ممن قال الله عز وجل فيهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي رواية قال جرير: فقال: هذا عمل قليلا وأجر كثيرا. ثم قال علي بالرجل، ثم قال: دونكم أخاذ. قال جرير: فقمنا فغسلنا وحمضناه وكفناه. وهكذا عباد الله، انظروا إلى الخاتمتين، هذا أبو بكر النسيب الشريف، هذا أستغفر الله، هذا أبو طالب النسيب الشريف صاحب الأعمال الكثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، يموت كافرا، يدخل النار ويخلد فيها ولا يخرج منها أبدا. وهذا رجل مأمور ما جاء اسمه حتى في الحديث، بل وربما يكون على شاكلته كثير من المسلمين في كل زمان، ومع ذلك يكرمه الله عز وجل بالجنة وبالكرامة حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل والملائكة تدس الطعام في فمه لأنه هاجر جائعا رضي الله عنه وأرضاه. الفرق لماذا الله؟ الفرق كما هو الفرق بين التوحيد والشرك، الفرق أن أبا طالب مات على الشرك وأن الرجل المغمور مات على التوحيد. هكذا عباد الله. ولذلك هذا يحل الإشكال والتوهم الذي ربما يتوهمه بعض الناس، هو كلمة لا إله إلا الله حروف تخالف، لا والله، فلو كانت هذه الكلمة حروف تقال لقالها أبو طالب ولقالها أبو جهل وابن المغيرة وغيرهم، ولقالتها قريش كلها، وهم الذين أعلنوا الحرب الشعواء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام والمسلمين لئلا يقولوا هذه الكلمة إباء عن وضع هذه الكلمة. فهذا يدلك على أن هذه الكلمة لا إله إلا الله ليست حروفا تقال وينتهي الأمر، وإلا فقد قالها بعض الناس حروفا فما نفعته. قال الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذا في المنافقين الذين قالوها بألسنتهم وما قالوها ببواطنهم وما عملوا بمقتضاها. ولذلك هنا يأتي سؤال ربما يعرض على الأذهان: لماذا رفض أبو طالب أن يقولها مع أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه ويمنعه من المشركين؟ لماذا رفض هذه الكلمة؟ لقد رفض هذه الكلمة لأنه يعلم مقتضاها، فلربما أبو طالب يعلم مقتضى هذه الكلمة أكثر من بعض المسلمين ولذلك رفض أن يقوله، فإن أبا طالب يعرف أن هذه الكلمة من أعظم مقتضاها هو إفراد الله عز وجل بتوحيده بكل أنواعه، أي يفرض الله عز وجل بالعباد ويفرض الله عز وجل بالربوبية، الخلق والملك والتدبير والرزق والإحياء والإمادة والتوكل والإنابة والخشية والرجاء وغير ذلك، يفرض الله عز وجل بكل ذلك، فلا يصرف شيء من ذلك لغيره سبحانه وتعالى، فلا يذبح لغير الله ولا ينذر لغير الله ولا يحلف بغير الله ولا يستعان بغير الله ولا يتوكل على غير الله ولا يتوجه إلى غير الله وغير ذلك، ولا يتحكم قريبنا وأن وحد الله عز وجل في أوصافه وفي أسمائه أن لا يكون لله عز وجل في عقيدة الإنسان شبيه ولا مثيل ولا نظير لله عز وجل في أسمائه ولا صفاته ولا أوصافه ولا أفعاله سبحانه وتعالى. لذلك عباد الله الفرق بين المشرك وبين المسلم الموحد ولو كان من أعصى الناس أن الذي يموت على الشرك هو أظلم الظالمين والذي يموت على المعاصي وهو على التوحيد هو إن كان ظالما لكن الله عز وجل يغفر هذا الظلم من شاء وإن شاء عاقبه ثم صار إلى الجنة يوما. أما الذي يموت على الشرك فالله لا يغفر الشرك أبدا. ألم نسمع قول الله عز وجل على لسان العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم وأعظم الظلم هو الشرك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ملخصا قضية التوحيد في قصة الرجل قال هذا من الذين قال الله عز وجل فيهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. الشرك عباد الله كبيرا أو صغيرا كله والعياذ بالله يهلك الإنسان. ولو مات الإنسان على الشرك الأكبر على الخصوص مات مشركا لا يخرج من النار أبدا. ولماذا هذا عباد الله؟ لماذا كان المشرك على هذا الحال من الفساد ومن العقوبة في الوقت الذي ربما غفر الله عز وجل لبغي زانية عاشت حياتها تزني غفر الله عز وجل لها هذا الذنب برحمتها لكلب زوجها وذلك لأنها ماتت على التوحيد. وأما أبو طالب الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يغفر الله عز وجل له أبدا لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. لذلك احذر أيها المسلم احذر الشرك بكل أنواعه وألوانه. ومما يبين لك قبح الشرك وعظيم ذمه تفكر في أن المشرك والعياذ بالله أقبح من الحيوانات أعزكم الله فإن الحيوانات والدواب أفضل من المشرك. أي والله هذا قول ربنا سبحانه وتعالى قال الله عز وجل إن هم كالأنعام بل هم أضل. فلماذا كان المشرك كالدواب والحمير والبغال بل الحمير والبغال والدواب أفضل منه؟ إن الحمير والبغال والدواب إذا أنعمت عليها بشيء أطعمتها على سبيل المثال تعرف لك هذا الفضل وتطيعك وتسمع لك ولا تعصيك. انظر لو أنك نظرت إلى إنسان يطعم كلبا ترى هذا الكلب يضم في فلك هذا يقول له تعالى اذهب يذهب. أما المشرك فإنه ينعم في نعم الله يرزقه الله عز وجل ويخلقه من قبل ويقدم له شؤونا ومع ذلك فهو الذي يعبد غيره ويشكر غيره ويؤدي إلى غيره. ولذلك كان أقبح من الدواب والعياذ بالله. الله عز وجل يرزقه ويخلقه ويدبر له شؤون ثم يذهب فيشكر غيره ويعبد غيره يشكر نبيا يشكر وليا يشكر إماما يشكر حجرا شجرا حيوانا دابة. أي والله هذه معبودات عبدت على وجه الأرض ولا تزال تعبد في الدنيا إلى يومنا هذا. فلا يزال كثير من الناس بل أكثر من على وجه الأرض يعبدون غير الله عز وجل يعبدون والعياذ بالله صلبانا أو أحجارا أو يعبدون نظما أو نحو ذلك. ولذلك يقول الله عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولذلك كان فضل التوحيد والموت على التوحيد من أعظم ما ينعم الله عز وجل عليك به أيها المسلم أن تموت على التوحيد أن تموت غير مشرك. ولذلك احذر احذر أيها المسلم حتى يحسن الله عز وجل خاتمتك. احذر من الشرك بكل الوانه وانواعه صغيرا كان او كبيرا. فلا تحلف الا بالله ولا تنذر الا بالله ولا تنبح الا لله ولا تستعين الا بالله ولا ترجو الا الله ولا تتوكل الا على الله وغير ذلك مما محله الكلام في كتب التوحيد. ولذلك عباد الله قضيه التوحيد هي اعظم درس يؤخذ من قصه ابي. اما الدرس الثاني كما اشرنا فهو مضره تعظيم الاباء والاجداد والاسلاف والاكابر من اهل الباطل. ان من الدروس التي ناخذها من قصه موت ابي طالب ان تعظيم الاباء والاجداد والاسلاف والاكابر من اهل الباطل يهلك الانسان ويضيع الانسان وربما يودب الانسان الى جهنم خالدا فيها لا يخرج منها. وهذا ظاهر في القصه بكل وضوح. فان ابا طالب مع كل ما كان منه للنبي صلى الله عليه وسلم من خير وفضل وعمل وزود عنه ومنعه له ونصره ومحبه وكفاله وكل ذلك، الا انه بسبب تعظيمه للاباء والاجداد والاسلاف والاكابر الذين كانوا على الباطل بسبب ذلك مات على الكفر والشرك وخلد في النار جهنم والعياذ بالله. وذلك بسبب تعظيمه للاباء والاجداد وما كانوا عليه في مقابله ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك انت ايها المسلم لك في هذا عبره ولك في هذا درس عظيم. فاياك اياك ان تقع في مثل هذه المساله وهذا الخطر العظيم ومضره تعظيم الاباء والاجداد والاسلاف والاكابر من اهل الباطل. والا فالمسلم اذا تعزز بالله ورسوله وابائه واجداده الذين يتبعون الله ورسوله. اما الاباء والاجداد اذا كانوا يخالفون الله ورسوله فان في تعظيم كلامهم وتعظيم حالهم هلاك. هو الذي هلك به الاولون ولا يزال يهلك به الناس الى يومنا هذا. كان الانبياء اذا جاءوا الى اقوامهم قالوا افضل ما جاء به الانبياء انا وجدنا اباءنا على ام وانا على اثارهم لمقتدون. نحن مش نسمع كلامكم ولا هناخذ بكلامكم، احنا ماشيين زي ابائنا ما كانوا ماشيين، وهي التي اهلكت من قبلنا ولا تزال تهلك الناس الى يومنا هذا. فإن كثير من الناس لا يزال يقولون الدنيا كلها مشية، الخلق كلها مشية كده، وإحنا ماشيين زينا زي الخلق. هذا هو الذي قاله الأولون من المشركين، إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فكان ذلك هو طريق الهلاك المحقق، كما هلك أبو طالب الشريف النزيه الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويرضي باسلامه. ولذلك المسلم اذا اراد ان يتعزز بالله وبالرسول، فاذا جاءه الامر من الله عز وجل ورسوله وجاءه الامر من الاباء والاجداد او الناس من حوله او القبيله او عاده الخلق، فانه يجب عليه ان يطرح ذلك عرض الحائط. فان الله عز وجل يقول إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ويقول الله عز وجل وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس لك خيار مع الله ومع رسوله. وإذا أردت أن تتعزز بالآباء والأجداد فلك أن تتعزز إن كان الآباء والأجداد من الصالحين، أما إن كانوا من المخالفين لأمر الله ورسوله فهذا هو عين فعل الجاهلية. وأما أن تتعزز بالآباء الصالحين فهذا فعل أم المؤمنين رضي الله عنها. صفية رضي الله عنها لما قال لها بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وهي ابنة حيين بن أخطب اليهودي، فقيل لها إنك ابنة يهودي. فحزنت بذلك فشكت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها قولي لهم عمي موسى، أبي موسى وعمي هارون، أبي موسى وعمي هارون، فإن كنت تريد أن تتعزز بآبائك وأجدادك وأقاربك تعزز بمن كان مطيعا لله عز وجل ورسوله. قل عمي، قل أبي رجل صالح يحب الله ورسوله، قل أبي رجل يطيع الله ورسوله، قل ما شئت من أجدادك وآبائك إن كانوا من الصالحين المتبعين لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الدرس الثالث عباد الله والأخير فهو فضل الوفاء وحفظ التمييز، وهذا خلق كريم يظهر جليا من حال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة موت أبي طالب، وهو الخلق الذي علمه صلى الله عليه وسلم بمدح، ويظهر في قصة أبي طالب وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن أسدى إليه معروفا فيحفظ له جميلا ويحفظ له معروفا في فعله وقوله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان حريصا على أن يموت أبا طالب على التوحيد ولم يخرج بعده، فإنه يصر على ما هو عليه، بل هو يوفي له بحقه عليه وبمعروفه الذي كان منه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقف النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه في آخر لحظات حياته ويقول أيها قل لا إله إلا الله كلمة أحاك لك بها عند ربي، فلما أبى ومات على الشرك فإن من عظيم وفائه صلى الله عليه وسلم أن قال سأستغفرن لك ربي ما لم أنه، سأستغفر الله وسأدعو الله لك بالمغفرة ما لم أنهم. فنزل قول الله عز وجل أكاد للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل قول الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم الوفي الذي يعرف جميل أبي طالب يريد كذلك أن يصل إلى أي درجة من درجات الوفاء وحفظ الجميل الذي أداه وأسداه إليه أبو طالب، فيشفع لأبي طالب عند الله ويخبر أمته بذلك. لما سأله بعض الناس هل نفعت عمك بشيء، فإنه كان يشوط ويزول عنه، فقال صلى الله عليه وسلم إني أشفع له عند الله يوم القيامة فيخفف عنه العذاب فيقف في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة الوحيدة التي يشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم لرجل المشرك، الشفاعة للمشركين لا تجوز، وشفاعته لأبي طالب هي أن يخفف عن أبي طالب العذاب لا أن يخرج من النار، الكفار لا يخرجون من النار. وهذا من عظيم وفاء النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه للجميل لمن أسدى إليه جميلا ومعروفا، خلافا لبعض الناس فإنه يسدي إليه الجميل والمعروف ويقول لك عليه الجميل الكثير والمعروف الكثير، ولكنه لا يحفظ هذا الجميل، فسرعان ما إذا أسأت إليه في كلمة واحدة ينقلب عليك رأسا على عقب وحربا شعواء لا أوان فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أمته هذا الخلق الكريم فيقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه، يعني عمل شيء لأجل أن تردوا إليه مثل هذا المعروف، فإن لم تستطيع أو فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتم، ما تستطيع أنت أن ترد نفس المعروف الذي فعله معك، كن دائما داعيا له، اللهم اجعل له كذا وكذا، داعيا له دائما حتى توفيه معروفه حقه. وهذا خلق الكرام وخلق أهل الفضل والنبلاء، فإنه أنهم يعرفون معروف من أسدى إليه المعروف ويحفظون منه. ومن نماذج هؤلاء ما كان من أكابر العلماء رحمه الله تعالى في حفظ معروف من أسدى إليه معروفا ولو كلمة واحدة. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: الحر من راعى وداد رحبة وانتمت لمن أفاده لفظة. تأمل، الحر أي الإنسان الحر النبي الكريم من راعى وداد رحبة، كان عيش وملح يعني مع بعض الناس اليوم، من راعى وداد رحبة، كان في وداد بين يوم من الأيام يراعي ذلك، من راعى وداد رحبة أحسن إلي في يوم من الأيام ولو لحظة، وانتمى لمن أفاده لفظة، وانتمى لمن أفاده لفظة صار له ولاء وانتماء لهذا الذي أفاده بكلمة واحدة. فكيف بمن أفادونا بكلام كثير وأفعال كثيرة ونعم كثيرة؟ ولذلك كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: ما صليت صلاة منذ مات شيخي حماد بن سلمة إلا ودعوت له مع أبويه. وكان أبو يوسف رحمه الله تعالى تلميذ الإمام أبي حنيفة يقول: والله إني لأدعو لأبي حنيفة قبل أبويه. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: منذ 30 ليلة ما بت ليلة إلا واستغفرت للشافعي ودعوت له. هكذا أخلاق الكرام النبلاء. ولذلك حفظ النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب معروفه وجميله في هذه الصور التي أشرنا إليها قبل ذلك. وفي الحقيقة في قصة موت أبي طالب دروس وعبر كثيرة جدا، وليس المقام يسع لها كلها، ولما ذكرنا الكفاية. أسأل الله سبحانه وتعالى حسن خاتمة لنا ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.